بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. هذه السائلة أم عبد الله تقول: إذا أكملت المرأة 50 عاما وجاءتها الدورة الشهرية بنفس أيامها وفي كل شهر، أو تركت شهرا أو شهرين ثم جاءت، فهل يجوز للمرأة أن تترك الصلاة والصيام وقراءة القرآن سواء جاءت في كل شهر أو أخلفت لشهر أو شهرين ثم جاءت، أم تستمر المرأة في أداء الصلاة والصيام وقراءة القرآن مع وجود الدم؟ ثم تسأل وتقول: وهل يجوز لها أن تذهب للصلاة في مصلى العيد وهي بهذه الحال؟ ثم هل يجب عليها الغسل إذا انقطع عنها الدم؟ أرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة التي قد يجهلها كثير من النساء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغالب النساء ينقطع حيضها قبيل 50، ولذا اختار جمع من أهل العلم أنه لا حيض بعد 50، بناء على أن هذا كثير في النساء أنه ينقطع. لكن إذا جاءت أو استمرت معها الدورة وينزل عليها الدم في وقته وبنفس مدته أو بلونه، كانت معتادة وجاء على عادتها ومميزة وجاء على تمييزها بنفس اللون الذي كان ينتابها قبل 50 واستمر معها ذلك، فلا يوجد ما يمنع، ما يوجد في الأدلة ما يمنع من اعتباره حيضا. وعلى هذا إذا استمر معها نزول الدم في عادته بعد 50 أو بلونه ورائحته فإنها تكون حائضا، وحينئذ تترك الصلاة والصيام وقراءة القرآن. وإذا انقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتصلي وتقضي مع ذلك الصيام الذي تركته أثناء هذه العادة، فهي عادة كسائر الدماء التي تأتيها قبل 50. يقول: ثم هل يجب على الغسل إذا انقطع عنها الدم؟ نعم، يجب على الغسل كما يجب على الحائض، والحائض التي كانت تأتي عادتها قبل 50. وقال وتقول: وهل يجوز لها أن تذهب للصلاة في مصلى العيد وهي بهذه الحال؟ الحالة التي حكم عليها بأنها حائض لا مانع من أن تذهب تخرج إلى العيد لتحضر، لتسمع الخير ودعوة المسلمين، تسمع الخطبة وتستفيد منها وتحضر دعوة المسلمين وتؤمن عليها، لكنها تعتزل المصلى كما جاء في حديث أم عطية في الصحيح: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى العيد، أشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أشهد الله أني أحبك في الله،